والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال المصنف رحمه الله: وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره من عمامة وغيرها في الصلاة وخارجها في غير الحرب، لقوله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. متفق عليه. ويجوز الإسبال من غير الخيلاء للحاجة، ويحرم التصوير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. وبعد، فقد سبق أن تكلمنا على حكم ستر العورة في الصلاة، وبينا الأحكام المتعلقة بذلك. فاستطرد المؤلف رحمه الله في بيان مسائل تتعلق باللباس، سواء كان ذلك في الصلاة أو في خارج الصلاة. فقال رحمه الله: وتحرم الخيلاء في ثوب وغيره في الصلاة وخارجها، أي أن الإنسان يحرم عليه الخيلاء. والخيلاء مأخوذ من التخيل، وهو التشبه بشيء آخر، فالمتخيل يتصور في نفسه أنه أعظم مما هو فيه، فيخيل إليه أنه أعظم من حقيقته، فيتبختر في مشيته، وينظر إلى الناس كأنهم خلق آخر غيره، وأنه هو أعلى من هؤلاء الموجودين بسبب ما أصابه من التخيلات التي طرأت على نفسه بسبب إغواء الشيطان له. فيقول إن الخيلاء محرمة. الخيلاء محرمة، والخيلاء تدعو الإنسان إلى أن يرى نفسه أنه طويل، فيحتاج إلى أن يزيد في هذا الطول بثيابه، ويجعل ملابسه طويلة. إذا كان يكفيه مثلا 1.70 متر يجعلها 1.80 متر، وهذه العشرة يجرها في الأرض، فيخيل إليه أنه طال وأنه كبر وأنه أعلى من الناس. هذا تصوره وفهمه، وهذه هي الخيلاء التي ينظر إلى نفسه من خلالها. وهذا خلق ذميم، وهذا نوع من التكبر، يدعو صاحبه إلى احتقار الناس، ويدعو صاحبه إلى غمطهم حقوقهم وظنه أنهم خلق آخر غيره، لا يساوونه ولا يصلون مرتبته. ومن أهم ما يدعو إلى الخيلاء الثياب. فالثوب إذا كان طويلا خيل لصاحبه أنه أكبر من حقيقته، فنتج عن هذا آثار سلبية، وهي احتقاره لغيره واستصغاره إياهم، ولأجل هذا حرمه الإسلام وجعله من الأمور المحرمة ومن كبائر الذنوب. يقول: في ثوب وغيره، سواء كان ثوب أو كان إزار أو كان رداء أو كان مشلح أو كان سراويل، فكل هذه تحرم الخيلاء فيها، سواء كان هذا في أثناء الصلاة أو كان في خارج الصلاة، فإن كل هذا محرم إلا في حال واحدة وهي الحرب. إذا كان الإنسان في حال حرب مع العدو فإن المطلوب من المسلم التكبر على الكافرين، والمطلوب من المسلم احتقار الكافرين واستصغارهم، ومن ذلك أنه ينظر إلى نفسه على أنه أعلى من هؤلاء، وهذا حقيقة، فالمؤمن أعلى من الكافر، أعلى شأنا في الدنيا وفي الآخرة، واحتقاره للكفر وللكافرين هذا من الإيمان. ففي الحرب يجوز للإنسان أن يختال في مشيته عند الكافرين لا على المؤمنين، لأن في هذا إظهار حقار وصغارة للكافرين، وإظهار علو للمؤمن واعتزاز بما هو عليه. قال: دل على تحريم الخيلاء في الثوب وغيره قول النبي عليه الصلاة والسلام: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. وجر الثوب معنى أنه يحتاج إلى أن يسحبه على الأرض، لا أنه يرتفع بنفسه، فهو يمشي وثوبه يصل إلى الأرض يجر بها، فهذا يحرم من نظر الله تعالى إليه يوم القيامة، يوم ينظر الله تبارك وتعالى إلى عباده نظرة تكريم، وينظر المؤمنون إلى ربهم ويسرون بذلك. قال: ويجوز الإسبال من غير الخيلاء للحاجة. الإسبال معناه زيادة الثوب إلى ما تحت الكعب، فقال: إذا كان لحاجة جاز، وإذا كان لغير حاجة لا يجوز، كما لو كان الإنسان مثلا خاط له ثوبا فلبسه فوجده طويلا فلا مانع من أن يلبسه ليذهب به إلى الخياط ليريه كم يرفع منه، أو ليس عنده ثوب غيره وأراد أن يستعمله حتى يغسل ثوبه الآخر، أو يفتح الخياط أو يجد فرصة من أجل أن يرفع هذه الزيادة. أما أن يكون هذا هو عادته وشأنه فلا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم: ما تحت الكعب فهو في النار. فعندنا أمرين: الأمر الأول هو الخيلاء، فالخيلاء في الثياب هذا عقوبته أن الله تعالى لا ينظر إليه. والأمر الثاني هو الإسبال من دون خيلاء، فهذا عقوبته أن ما تحت الكعب فهو في النار. وحينئذ إذا جمع خيلاء مع إسبال عوقب بالعقوبتين، وهي أن ما تحت الكعب فهو في النار، وأن الله تعالى لا ينظر إليه. ويحرم التصوير أي على صورة حيوان، لحديث الترمذي وصححه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصورة في البيت وأن تصنع. وإن أزيل من الصورة ما لا تبقى معه حياة لم يكره. ويحرم استعماله أي المصور على الذكر والأنثى في لبس وتعليق وستر جدر لا افتراشه وجعله مخدة. بعد هذا أشار إلى مسألة ثانية وهي التصوير، وهو من مشكلات هذا العصر في زماننا، حيث ابتلي الناس به في كل شيء. يقول يحرم التصوير على صورة حيوان، يعني ما فيه الحياة، يحرم تصوير ذوات الأرواح من بشر وحيوانات، فلا يجوز تصويرها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصورة في البيت وأن تصنع، يعني نهى عن وجود الصورة في البيت لأن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، فيجب على الإنسان أن يزيل هذه الأشياء. والتصوير بذاته فعل محرم لقوله عليه الصلاة والسلام أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه يقال لهم أحيوا ما خلقتم، يعني أحيوا ما صورتم وادعيتم أنكم أبدعتم فيه بالتصوير فانفقوا فيه الروح وأنتم لا تملكون ذلك، وهذا أمر تعجيز. قال وإن أزيل من الصورة ما لا تبقى معه الحياة لم يكره، يعني لو أزيل الرأس وبقي الجسم واليدان والرجلان فإنه لا يعتبر حينئذ صورة، لأن الصورة لا تبقى بدون رأس، لا يكون حيا، فيكون كأنه شجرة أو كأنه لوح أو نحو ذلك. لكن إذا كانت صورة تبقى معها الحياة فإنها لا تجوز ويجب إزالتها. قال ويحرم استعماله أي استعمال المصور على الذكر والأنثى في لبس وتعليق وستر جدر لا افتراشه وجعله مخدة، يعني لو أن إنسان عنده قماش فيه تصاوير حيوانات أو غيرها تصاوير ذوات الأرواح فإنه لا يجوز للإنسان أن يستعمله كلباس، كأن يكون ثوب أو قميص أو فنيلة أو نحوها مما تظهر به المواجهة، ولا أن يتخذ سترة على شباك أو نحوها بحيث أن الصورة تكون مرفوعة. وأما استعماله في الأرض أو استعماله مخدة مما يمتهن فإن هذا لا بأس به، لأن فيه امتهان للصورة وليس فيه إعلاء لشأنها، فالصورة إذا كانت تداس بالأقدام أو يتكأ عليها فإنها ممتهنة في هذه الحال. ويحرم على الذكر استعمال منسوج بذهب أو فضة أو استعمال مووه بذهب أو فضة غير ما يأتي في الزكاة من أنواع الحلي قبل استحالته، فإن تغير لونه ولم يحصل منه شيء بعرضه على النار لم يحرم لعدم السرف والخيلاء. وتحرم ثياب حرير وما يقول بعد هذا إنه يحرم على الرجل على الذكر استعمال منسوج بذهب أو فضة أو استعمال مموه بذهب أو فضة غير المسائل التي تأتينا في الزكاة من أنواع الحلي قبل استحالته، أي تحوله من هذه الحال إلى حال أخرى، يعني أنه يحرم على الرجل أن يستعمل ثيابا فيها خرز أو فصوص أو تطريز بشيء من الذهب، فإنه لا يجوز للرجل أن يستعمل شيئا من هذا، أو منسوجا بشيء من الفضة فإنه لا يجوز استعمالها للرجال إلا في مسائل محددة سيأتي بيانها في باب الزكاة. وكذلك استعمال المموه أي المطلي بماء الذهب أو بماء الفضة من أنواع الحلي، فإن هذه الأشياء لا يجوز استعمالها في حق الرجال، وإن كان يجوز استعمالها في حق النساء، لكن الرجال يحرم عليهم استعمال شيء في ملابسهم ينسج بها من زينة أو غيرها من ذهب أو فضة. أما لو تغير وتحول إلى حال أخرى، كما لو كان مموه مثلا بذهب فزال هذا التمويه وصار نحاسا لأن الماء الذي عليه قد زال، فإنه لا بأس به. وكذلك الفضة لو أنه كان رصاصا أو نحاسا مموها بفضة فزال التمويه وعاد إلى أصله فلا بأس بذلك. وتحرم ثياب حرير ويحرم ما أي ثوب هو أي الحرير أكثره ظهورا مما نسج معه على الذكور والخناثي دون النساء، لبسها بلا حاجة، وافتراشا واستنادا وتعليقا، وكتابة مهر وستر جدر غير الكعبة المشرفة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تلبسوا الحرير فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. متفق عليه. يقول إنه يحرم على الرجل ثياب الحرير، فالذكر لا يجوز له أن يلبس حريرا أو يلبس ثوبا أكثره حرير مما نسج معه، كما لو نسج ثوب من قطن وحرير والأكثر ظهورا هو الحرير فإنه يأخذ الغالب. والذي أذن به للرجال من الحرير بمقدار 4 أصابع، كأن تكون خطوطا في عباءة أو غيرها، وأما ما زاد على ذلك فلا. وأما النساء فإنه يجوز لهن لبس الحرير وهو متناسب معهن لأنه مطلوب منهن النعومة، والحرير ناعم والرجال مطلوب منهم الخشونة، فالرجولة لا تتفق مع لبس الحرير ولا لبس الذهب. ولا يجوز للرجل أن يتخذ له فراشا من حرير أو متكئا أو كرسيا مبطنا أو مكسوا بشيء من الحرير، فلا يستند ولا يتكئ على شيء فيه حرير، ولا يعلق شيئا يخصه فيه حرير. قال: وكتابة مهر، يعني كأن يتخذ قطعة من الحرير ويكتب عليها مهر ونحو ذلك، مهر الزوجة أو عقد النكاح أو نحو ذلك، فإن هذا لا يجوز. قال: وستر جدر، لا يجوز أن يستر الإنسان الجدر بالحرير غير الكعبة المشرفة، فإنه يجوز سترها إجماعا، أجمع العلماء على أنه يجوز سترها بالحرير. وقال وقد نهى صلى الله عليه وسلم الرجال عن لبس الحرير بقوله لا تلبس الحرير فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، أي من لبسه من الرجال. وإذا فرش فوقه حائلا صفيقا جاز الجلوس عليه والصلاة، لا إذا استويا، أي الحرير ما نسج معه ظهورا، ولا الخز وهو ما سدي بالإبريسم وألحم بصوف أو قطن ونحوه، أو لبس الحرير الخالص بضرورة أو حكة أو مرض أو قمل أو حرب، وبلا حاجة ولو بلا حاجة أو كان الحرير حشوا لجباب أو فرش فلا يحرم لعدم الفخر والخيلاء بخلاف البطانة. يقول وإذا فرش فوقه حائلا صفيقا جاز الجلوس عليه والصلاة، يعني إذا كان الإنسان مثلا عنده مكان فيه حرير فوضع فوقه سجادة تحول بينه وبين هذا فإنه جاز له الجلوس، لأن هذا كما لو كان تحته نجاسة وفرش عليها هذا الفراش فإنه لا يتأثر بذلك. فإذا كان الفاصل بينه وبين الحرير سميك مثل السجادة المتينة ونحو ذلك فيجوز، لأنه في الحقيقة لم يجلس على الحرير، وبينه وبين الحرير حائل وحاجز. كذلك إذا نسج نوع من القماش واستوى الحرير وغيره بنسبة 50% فإن هذا لا يصدق عليه أنه يسمى حرير، لأنه لم يتميز الحرير ولم يزد على غيره. وكذلك لو كان من أنواع الناعمة مثل الخز وهي أنواع أيضا من الأقمشة وهو الذي يسد بالإبريسم ويلحم بالصوف أو بالقطن، قال أو لبس الحرير الخالص لضرورة، يعني إنسان فيه حكة أو فيه جرب فإنه لا يتحمل لبس الملابس الخشنة مثل القطن أو الصوف، ويحتاج إلى ملابس ناعمة كعلاج واتقاء لمشكلة نوع من الحساسية أصابت جلده، فيلبس هذا للضرورة فيصح له، لأنه نوع من التداوي في هذا الظرف الذي لا يستطيع معه تحمل الملابس الخشنة. قال أو في حال الحرب، فيجوز للإنسان أن يلبس الحرير إذا كان في حال الحرب لأنه في حال يجوز فيها إظهار النعومة أمام الكفار وإظهار الخيلاء، ملابس الحرير من النوع الغالي وليست من النوع المعتاد أو الرخيص، فيلبسها لأجل أن يختال بها على الكفار في حال الحرب ونحو ذلك. قال أو كان الحرير حشوا لجباب أو فرش فلا يحرم، لأنه في هذه الحال ليس لبسا وليس مواليا وواليا لبدن الإنسان أو مجلسه، فلا يحصل فيه فخر ولا يحصل فيه خيلاء. ويحرم يلباس صبي ما يحرم على رجل، وتشبه رجل بأنثى في لباس وغيره وعكسه. يحرم لباس الصبي ما يحرم على الرجل، يعني ما نقول هذا صبي ورضيع ونضع له للمصاص خلي نضعها في فم السلسلة من الذهب نربطها في صدره، فحكم الصبي الذكر حكم الكبير الرجل من حيث تحريم الذهب وتحريم الحرير، ولا يلبس الصغير ويقال هذا غير مكلف، التحريم يقع على من ألبسه وليس عليه هو، فإذا ألبسته أمها وألبسه أبوه شيء من هذا هو الذي يكون فعل المحرم. نعم الصبي لا إثم عليه وهو غير مكلف، لكن المكلف الذي وضع هذه الأشياء. قال ويحرم تشبه الرجل بالأنثى، فالرجل يحرم عليه أن يتشبه بالنساء، ويحرم على النساء أن يتشبهن بالرجال في اللباس وفي الكلام وفي المشي وفي غير ذلك. فتشبه الرجال بالنساء يسمى تخنثا، وتشبه النساء بالرجال يسمى ترجلا. قد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، أي الذي يطلب غير ما هو عليه من خلق. فالرجل إذا طلب الأنوثة سمي تخنثا، والمرأة إذا طلبت الرجولة سمي ترجلا. أو كان الحرير علما وهو طراز الثوب أربع أصابع فما دون، أو كان رقاعا أو لبنة جيب وهو الزيق، وسجف فراء جمع فروة ونحوها مما يسجف، فكل ذلك يباح من الحرير إذا كان قد أربع أصابع فأقل، لما روى مسلم عن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربعة. ويباح أيضا كيس المصحف وخياطة به وأزار. نعم. يقول إذا ذكر أمثلة من الأشياء التي يباح للرجل أن يستعمل الحرير، قال إذا كان مقداره أربعة أصابع، يعني أربعة خطوط، أو بمقدار أربعة الأصابع خط في ملابس الإنسان، فإن هذا لا بأس به. أو كانت رقاع، يعني بقعة مشقوقة من الثوب، فسدت هذه البقعة بشيء من الحرير. أو لبنة الجيب، يعني الأشياء اللي توضع فيها الأزرار. أو سجف فراء، يعني المكان الذي تبدأ به حدود الفرو، فإن هذا لا بأس به لأنه ليس كثير ولا يترتب عليه شيء من الخيلاء. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربعة، فأعلاها أربعة أصابع، فهذا ترخيص للرجال من الحرير. قال أيضا يباح أن يتخذ الإنسان للمصحف كيس من الحرير، وكذلك الخياطة به، يعني أن يخاط ثوب الإنسان بخيوط من الحرير، أو يتخذ أزارير من الحرير أيضا، فإن كل هذا شيء يسير ولا يترتب عليه شيء من الخيلاء. ويكره المعصفر في غير إحرام. قال ويكره المعصفر في غير حال الإحرام، وهو ما صبغ بالعصفر، وهو مادة نبت أصفر يكون لونه يميل إلى الحمرة، أصفر يميل إلى الحمرة قليلا، قريب من اللون البرتقالي. وهذا في غير الإحرام، وأما في الإحرام فإنه يحرم. نعم. ويكره المزعفر للرجال، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى الرجال عن التزعفر، متفق عليه. ويكره الأحمر الخالص. نعم. قال يكره أيضا المزعفر للرجال، وهو المصبوغ بالزعفران، وهو قريب لونها أيضا من لون المعصفر، لأن هذه الألوان لا تليق بالرجال، فهي ألوان فاقعة وألوان لا تتناسب مع لبس الرجال، وكذلك الأحمر الخالص أي الأحمر شديد الحمرة الذي ليس فيه لون آخر، ليس فيه يعني تلوين آخر من سواد أو بياض أو غيرها، فإن هذه الأشياء كلها ألوان لا تليق بالرجال. والمشي بنعل واحدة، وكون ثيابه فوق نصف ساقه وتحت كعبه بلا حاجة، وللمرأة زيادة إلى ذراع، ويكره لبس الثوب الذي يصف البشرة. قال يكره للإنسان المشي بنعل واحدة، فإن الإنسان إذا انخلعت نعله أو انقطعت يخلع الأخرى معها ويحملها ولا يمشي بنعل واحدة. والانتعال مطلوب، وإن كان المداومة عليه ليست مطلوبة، إن المطلوب في غالب أحوال الإنسان أن يكون منتعلا، لأن النعل يحمله ويقيه كثير من